السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر المتابعين والمتابعات، معاشر المستمعين والمستمعات، فهذه نصيحة جديدة من نصائح يوم الجمعة، نسأله تبارك وتعالى أن يردنا في قريب العاجل إلى بيوته ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، كنا وعدناكم في النصيحة الماضية بإتمام الحديث عن فلسطين وعن الأقصى وما أدراكم الأقصى، لكن رأيت أنني أحدثكم عن عاشوراء. نعم، لأن ثمة كلاما مهما يتعلق بعاشوراء لا بد أن نكمله، وسنعود إن شاء الله تعالى إلى الحديث عن فلسطين وعن الأقصى في سلسلة متفرقات بإذن رب البريات. معاشر أفاضل، سبقت معنا قصة عاشوراء، وبينا أنه لم يثبت في هذا اليوم سوى أن الله عز وجل أنجى موسى ومن معه من مؤمني بني إسرائيل من فرعون وجنده، فكانت تلك المعجزات الباهرات، فعظم موسى عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم، بل وعظم اليهود عاشوراء، بل وعظمه النصارى أيضا، بل وذكرنا أن عباد الأوثان وأهل مكة من عباد الأصنام كانوا يعظمون يوم عاشوراء، يكسون فيه الكعبة ويصومون ويفعلون أشياء تدل على تعظيمهم لذلكم اليوم الأغر. فلا غرابة أيها الناس أن يعظمه أهل الإسلام ما دام متعلقا بانتصار عقيدة التوحيد على الشرك والكفران، وبانتصار أهل الإيمان على أهل الكفر والطغيان. أيها الأكارم، يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وهو إمام النبيين والمرسلين في الدنيا والآخرة، بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فإنه استثنى عاشوراء فقد تبع فيها موسى عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. والحديث متفق عليه. عاشوراء كان فرضا صيامه على المسلمين والمسلمات قبل رمضان، يعني قبل أن يشرع صيام رمضان، ثم نسخ ذلكم الوجوب بفرض رمضان، وبقي باستحباب إلى آخر الأزمان، ولم يحصل هذا لغير عاشوراء. إذن كان فرض على المؤمنين الصيام، ويصوموه، لكن لما ربي فرض عليهم صيام رمضان خلاص كان من شاء صام ومن شاء لم يصوم، وبقي الاستحباب إلى قيام الساعة. صيام عاشوراء يكفر سنة كاملة من الذنوب. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والحديث في صحيح مسلم. يعني انظروا إلى هذه الفضائل الكثيرة في هذا اليوم الأغر الذي هو يوم عاشوراء. ثم تعلمون حسبكم الله أن من تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لهذا اليوم أنهم كانوا يحرصون على تصويم صبيانهم، قالوا: فكنا نصومه ونصوم صبياننا، فإذا بكى أحدهم من الجوع أعطيناه اللعبة من العهن حتى يكون عند الغروب. يعطيهم اللعبة من العهن بس يسكت ويصبر حتى يكون عند الغروب، تعظيما لشأن هذا اليوم المبارك. وهذا دليل لما يعطيه اللعبة من العهن، معنى ذلك أنه صغير حفظكم الله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل بأن يصوم عاشوراء بعث مناديا ينادي في الناس، بعث مناديا ينادي في الناس، ولم يحصل هذا في غير عاشوراء. فعن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء كما في سنن النسائي بسند صحيح، وهذا قلنا لم يحصل في غير عاشوراء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا حفظكم الله، ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. والحديث في الصحيحين. معاشر الأكارم، هذه فضائل عدة في هذا اليوم المبارك. ثم إن عاشوراء مدرسة مباركة والله، نعم، من جوانب عدة. أولا، يوم عاشوراء يربي المسلم على أخوة الدين، نعم، على أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وما ذلك إلا لرابطة الدين التي بين أهل التوحيد قاطبة، مهما تباينت بهم الأقطار، مهما اختلفت بهم الأعصار، وإلا فإن أهل الكتاب أقرب إلى موسى عليه الصلاة والسلام من حيث النسب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بموسى منكم، معنى ذلك في الدين، في التوحيد، في العقيدة. قال ربنا سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، فما أعظم هذه الرابطة وما أجل هذه العلاقة. معاشر الأكارم، فلا ينبغي أن نحول مثل هذه المناسبات المباركات إلى سبب جديد من ملايين الأسباب التي تفرقنا، والله المستعان. قلت عاشوراء مدرسة، نعم. ثانيا، عاشوراء يعلمنا الثقة بالطريق الذي نسلكه في خضم هذه الفتن والمحن، في خضم هذه الأحداث المتسارعة، في خضم هذا الذل الذي سلط علينا. معاشر الأكارم، قال سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. سبحان الله، يتبين لنا ذلك في عاشوراء. فحبل الباطل مهما طال فهو قصير، قال ربنا سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ذلكم الرجل الطاغية الذي طغى وبغى في العون، جعل يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، رأيتم كيف كانت نهايته، يحفظكم الله. وهكذا شأن كل طاغية على وجه هذه البسيطة. فهذا قلنا يعلمنا أن نثق بهذا الطريق الذي نسلكه، فالمستقبل لنا بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه هي النقطة الثالثة أو الدرس الثالث من مدرسة عاشوراء: المستقبل دائما وأبدا لأولياء الله. جعلني الله وإياكم من أولياء الله المؤمنين المتقين. قال ربنا سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وفي حديث خباب بن أرت رضي الله عنه عند البخاري: وليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. والحديث بفضل الله متفق عليه. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، سيبلغ ما زوي لي منها. فهذه عقيدتنا معاشر الأكارم، أن المستقبل لنا إن شاء الله تعالى إن كنا على هذا الدين من الثابتين. ثم إننا إذا تصفحنا سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام ألقنا أن الله عز وجل وعد بنصر عباده المؤمنين، فلم يخلف وعده بتاتا، وهو أصدق القائلين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نصر الله عز وجل عبده وأعز جنده في مواطن عدة، كيوم بدر وهم أذلة، وكيوم الأحزاب وهم خائفون قلة، وكيوم خيبر، وفي غير تلكم المواطن أيها الأكارم عباد الله. ثم إن عاشوراء قد تعلقت به بدع شنيعة، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. فالله الله، في الاعتصام بالسنة وترك البدعة وترك المحدثة. فالسنة كما قيل قديما مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أي والله، فلا يشرع في عاشوراء كما ذكرنا إلا الصيام. هذا هو المختصر المفيد. عاشوراء وش نديروا فيه؟ الصيام ثم الصيام ثم الصيام. وفي السنة غنية وكفاية لمن أراد النجاة والهداية. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي هو مردود غير مقبول. وقال إمام دار الهجرة مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة: من استحسن بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. تعجبك بدعة وش معناتها؟ معناتها النبي صلى الله عليه وسلم نقصت يوم الدين، حاشاه. من استحسن بدعة فقد زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام خان الرسالة، والله المستعان. فلا تغتروا بالدخن، حفظكم الكريم الرحمن. من البدع والخرافات التي تلتصق عادة بعاشوراء تخصيص هذا اليوم بزيارة القبور. ما يزورش قاع القبور كي يوصل، مع أن زيارة القبور مشروعة بضوابطها، نعم، وفيها أجر وثواب إن شاء الله تعالى الملك الوهاب. لكن خليه يحتل مع عاشوراء ونقول لازم نزور المقابر في يوم عاشوراء، هذا من محدثات الأمور. لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. من هذه البدع الذبح عند القبور للمقبورين والأولياء كما يزعمون، والعياذ بالله. كذلك وضع الحناء في هذا اليوم دون غيره، الاكتحال بالإثمد، تحري هذه الأمور، تخصيص هذا اليوم ببعض الأكلات مثل أكل ذنب الأضحية، يخلي ذنب الأضحية زكاة على الكبش يخليها حتى العاشوراء يأكلها، يظن أن في ذلك ثوابا وفضلا، والله المستعان. أكل القديد، الرشكة، الدجاج، طوابير عجيبة، تزاحم بين الناس لأجل هذه الأشياء. وهذه الأشياء في الحقيقة لا علاقة لها بعاشوراء. عرفنا بأن عاشوراء يوم صالح طيب، ربي نجى فيه أهل الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله عز وجل صام، هو أمر بصيامه، نقطة، انتهى الأمر. ومنها تخصيص عاشوراء ببعض التروك، يفعل بعض أفعال ويترك أيضا بعض الأشياء، كترك بعض الأعمال تخوفا، يخاف يخيطوا، يخاف يكتبوا، يخاف يحرقوا شعر في عاشوراء إلى آخره. وإن كان قولوا إنصافا يعني أن بعض أمور هذه بدأت تتغير فيها في بلادنا، الحمد لله بدأت تنقص هذه البدع، ولله الحمد والمنة. وأشد هذه البدع بدع الروافض والنواصب. الروافض الذين رفضوا الصحابة رضي الله عنهم ويزعمون أنهم يوالون أهل البيت، والنواصب العكس، النواصب دين تحم عادات أهل البيت. وكلا الطائفتين على ضلال وانحراف عياذا بالله. فبدع الروافض والنواصب في عاشوراء معروفة مشهورة معلنة، وأحلاهما مر وخيرهما شر. فطائفة منهما ترقص فرحا بموت الحسين رضي الله عنه، وطائفة أخرى تبكي حزنا على الحسين زعموا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أنهم في الحقيقة عن الروافض هم قتلة الحسين في الحقيقة، هذا أمر معروف تاريخيا بشهادة الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل موته بقليل، فتنبهوا حفظكم الله. ثم إن عاشوراء يحفظكم الله هو يوم فرح كما سبق، هو يوم شكر وليس العكس. فلم ينقل لنا التاريخ أن قوما يفعلون ما تفعله الرافضة، مع أن الناس يحاكي بعضهم بعضا وينقل بعضهم عن بعض ويقلد بعضهم بعضا، فلم يوجد في الأمم من يظهر الحزن والتطبير والضرب في هذا اليوم المبارك الطيب كما سبق. ومن الناس من هم أرفع مقاما وقد قتلوا ظلما كيحيى عليه السلام، ولا يوجد من فعل به ذلك، ولم يفعل ذلك بعلي رضي الله عنه وأرضاه وقد قتل مظلوما بشهادتهم هم. بل ومن الناس من هم أرفع مقاما من هؤلاء وقد قتلوا ظلما كما ذكرت، يحيى عليه الصلاة والسلام، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، هؤلاء قتلوا ظلما ولا يوجد من يفعل بهم ذلك. معاشر أكارم، فإن وراء الأكمة ما وراءها. المهم باختصار المختصر المفيد كما قلت: يوم عاشوراء يوم طيب نجى الله فيه عز وجل موسى ومن معه من عدوهم، فصامه موسى وصامه نبي الله محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله وأمر بصيامه. وقلنا مليح قبل منه نصوم تسعة، وسبق ذلك كله بفضل الله تعالى في حلقاتنا المسموعة بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. نسأله جل في علاه أن يردنا إلى الحق ربنا جميلا، أن يتقبل منا ومنكم الصيام والصلاة والقيامة وجميع الطاعات، إنه خير مسؤول. معاشر أفاضل، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى بيوته ردا جميلا مباركا طيبا عاجلا غير آجل، إنه خير مسؤول. نسأله سبحانه أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء بمنه وكرمه. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا، أن يرحم موتانا، أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه خير مسؤول. والله تعالى الموفق لا رب سواه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.